بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من أوجب الواجبات التي لا بد أن يعرفها المسلم والمسلمة تجاه نفسه هو أن يتحمل المسؤولية تجاه دين الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم كل واحد منا بدوره من أجل أن تدور عجلة هذا الدين، ومن أجل أن يرتفع الحق، وأن يعلم كل واحد منا أنه في سبيل ذلك لا بد وأن يبذل من جهده ووقته وماله، وأن يبذل من عرقه، وأن يبذل من كل ما آتاه الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق ما يريد برضوان الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يبلغه الله عز وجل الدار الآخرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الكثير من الصور المشرقة التي قامت بحق الله سبحانه وتعالى في ظروف حالكة وفي أوقات عصيبة، وعلى الرغم من ذلك تحملت واجبها تجاه دين الله سبحانه وتعالى. حينما انتفش الباطل وظهر وأخذه الزهو والغرور وظن أنه يثبت على الأرض، قام أهل الحق عبر العصور والأزمان ليرفعوا قامتهم وهامتهم بدين الله سبحانه وتعالى، يدعون إلى الله عز وجل ويبينون الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. من هذه الصور العظيمة المشرقة هذه الصورة التي قصها الله عز وجل علينا في سورة غافر، حينما ذكر الله عز وجل قصة رجل مؤمن. هذا الرجل المؤمن رفع رأسه بدين الله سبحانه وتعالى بين قوم طغاة، ووقف أمام متجبر عات عرف في التاريخ بأنه من أعظم أكابر مجرمي هذه الأرض، ممن عتى وتجبر وكفر بالله سبحانه وتعالى، إنه مؤمن آل فرعون. هذا الرجل الذي هو من قوم كافرين لم يرضى بذلك الكفر ولم يرضخ لهذا الباطل، بل رفع رأسه بالإيمان. نتبرك بآيات الله سبحانه وتعالى فنتلو منها طرفا، ثم بعد ذلك نعلق على بعض ما فيها. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه

هي أعظم ما يتميز به الإنسان، وهي أهم ما يجب أن نتحلى به في هذه الحياة. ذكره الله عز وجل بأنه رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. صدر الله عز وجل وصفه بوصفين: بالرجولة والإيمان. فالرجولة عباد الله تضحية وبذل، والرجولة تشمير عن سواعد الجد، والرجولة سعي واجتهاد فيما يتحرك الإنسان فيه. وهذا قد يفعله المؤمن والكافر، فتجد من الكافرين من يفعل ذلك من أجل دينه، وتجد من المؤمنين من يفعل ذلك من أجل دينه. يسخر هذه الصفات العظيمة من أجل دينه ومن أجل عقيدته. وفي مثالنا هذا هو رجل مؤمن يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، فسخر رجولته وجده واجتهاده وسعيه وحركته، وكل ما آتاه الله عز وجل سخر ذلك كله من أجل إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال الإيمان عباد الله في قلوب المؤمنين. فإن الإنسان المؤمن يفعل بمفرده في آلاف الناس ما لا يستطيع الآلاف أن يفعلونه في الفرد الواحد بلا إيمان بالله سبحانه وتعالى. وفعلا استطاع ذلك الرجل المؤمن بإيمانه بالله سبحانه وتعالى أن يتخطى الكثير من العقبات التي قد يجدها الإنسان في نفسه في وسط تعلو فيه الكثير من مظاهر الباطل، فعلى كل هذه المظاهر وصرح وجهر بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قبل ذلك ربما خوفا من فرعون والملأ الظالم ومن بطشهم، وخوفا على ذريته إذا به يستعلن بإيمانه بالله سبحانه وتعالى ويقولها صراحة ويصدر كلامه بذلك: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يؤكد أن الربوبية والألوهية إنما هي حق كامل لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له حقوق لا يشركه فيها أحد من خلقه كائنا ما كان هذا المخلوق، وهذا الرجل يؤكد على ذلك المعنى. أتقتلون رجلا كل جريمته وكل ذنبه في نظركم أنه قال ربي الله؟ ثم يتنزل معهم في المجادلة والمناظرة فيقول لهم: وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه، وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم بعد ذلك يبدو والله أعلم أنهم لم يفهموا كلامه جيدا، وأنهم لم يتعظوا بذلك الكلام، فإذا به يزهدهم في هذه الحياة، ويزهدهم فيما يغرهم من أملاكها وسلطانها ومالها وما يكون فيها من الجاه والوجاهة، فيزهدهم في ذلك كله، ويعلمهم أن كل هذه المظاهر الباطلة هي مظاهر فانية، عما قريب ستزول، وأنها لن تدوم، وأنهم حتما سيلقون ربهم سبحانه وتعالى حينما تزول هذه الحياة الدنيا. فيقول لهم: يا قوم إنما هذه الحياة، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، لكم الملك اليوم، يحدد الملك بأنه سيكون يوما واحدا ثم بعد ذلك سيزول، ويؤكد عليهم أن هذا الملك إنما هو في الأرض ولا شيء لهم عند الله عز وجل في الآخرة إنهم أصروا على ما هم فيه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكم الملك اليوم ظاهرين، وهذا الظهور إنما هو ظهور مؤقت، لأنه ظهور في يوم واحد فقط، يوم من أيام الدنيا، ثم بعد ذلك سيزول ذلك الظهور. وهذا والله مما ينشرح به قلب العبد المؤمن، ومما يلزم المؤمن كذلك أن يعلمه وأن يوقن به، أن يعلم أن دولة الباطل أنها ساعة واحدة، وأنها لا تدوم، بل إنها إلى زوال بإذن الله سبحانه وتعالى. فكل ما نراه حولنا من مظاهر الباطل المنتفشة هنا وهناك، وكل ما نراه من قوى في الداخل والخارج ممن يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويعادون أهل الحق والإيمان، كل ما بين أيديهم والله إلى زوال. وهذا الرجل المؤمن لولا عقيدته الراسخة ولولا فهمه العظيم لإيمانه بالله سبحانه وتعالى لما استطاع أن يتفوه بمثل هذه الكلمات أو أن يقول مثل هذه القواعد العظيمة التي ترسم الطريق للإنسان وهو يجاهد الباطل وفي صراعه هذا الذي نسأل الله عز وجل أن ينصر فيه دائما وأبدا أهل الحق على أهل الباطل. فإذا به يقول لهم إن ما بين أيديكم لا يغريني وما بين أيديكم لا يفتنني، إنما هو إلى زوال، إنما هو ملك زائل، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا من قوة الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى إن أصررنا على ما نحن فيه من الباطل والشرك والكفر بالله عز وجل؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ وما كان من القوم إلا أن أعرضوا عما ذكرهم به ولم يفهموا مراده ولم يتعظوا بما خوفهم به من بأس الله سبحانه وتعالى. فإذا بالرجل يفصل لهم في الحجة ويبين لهم في الأمر حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، يبين لهم أن بأس الله عز وجل هذا هو بأسه سبحانه وتعالى الذي أصاب به قبل ذلك قوم نوح وقوم عاد وعاد وثمود ومن الذين من بعدهم ممن كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يبين لهم أن عذاب الله عز وجل في الآخرة هو أشد من هذا البأس الذي يصيب هؤلاء الأقوام في هذه الحياة الدنيا ممن كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا به عز وجل. فيخوفهم بيوم التناد، بيوم القيامة، هذا اليوم الذي تكثر فيه النداءات هنا وهناك، ينادي أصحاب النار على أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب الأعراف أصحاب الجنة وأصحاب النار، ويكثر الصراخ والعويل وتتكاثر الصيحات هنا وهناك، يخاف عليهم يوم التناد، يوم تكثر هذه النداءات ما لكم من الله من عاصم. يبين لهم أنهم سيحاولون الفرار يوم القيامة من عذاب الله عز وجل، ولكن هذا الفرار لن ينفعهم بشيء، لن يستطيعوا أن يفروا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يرد بعد ذلك ردا بليغا على فرعون الذي ادعى أنه يهدي الناس إلى سبيل الرشاد، فقال له: ومن يضلل الله فما له من هاد. فرعون الذي ادعى أنه لا يري الناس إلا كل خير، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا هو حال المتجبرين والطغاة عبر الزمان والعصور، دائما وأبدا يدعون ذلك زيفا وزورا وبهتانا وكذبا ونفاقا وخداعا للناس، فإنهم يدعون أن ما يرونه هم هو الحق وهو الخير وهو الأنفع لمصالح الناس وأنهم يهدون إلى سبيل الرشاد. تمر الأزمان وتمر العصور وتبقى لهجة الباطل واحدة لم تتغير، هي نفس الكلمات التي نسمعها في واقعنا ونسمعها في زماننا من أهل الباطل يريدون أن يحملون على باطلهم قصرا وجبرا وقهرا، يريدون أن يحملون على ذلك الباطل تحت دعوى أنهم يهدوننا إلى سبيل الرشاد. وإن دخلت مثل هذه الحيلة على كثير من الناس ممن ضعف إيمانهم وقل فهمهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذه الأشياء لا تروج على أهل الإيمان بحال من الأحوال. ولذلك رد عليه هذا الرجل المؤمن ردا بليغا قاطعا قال ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن فرعون لا يملك أبدا بحال من الأحوال الهداية للناس، وأهل الباطل لا يملكون الهداية للناس، إنما الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يذكرهم بعد ذلك بنكولهم ونكوصهم الدائم عن اتباع دعوات الرسل والأنبياء. جاءكم يوسف قبل ذلك بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هكذا يقول أهل الباطل دائما وأبدا حينما ينتفشون، وحينما تكون الجولة لهم، وحينما يبدو الباطل في أعينهم كأنه هو الموجود الثابت على الأرض، إذا بهم يظنون أن الحق لن يكون له وجود بعد ذلك، وأنه لن يأتيهم من الله سبحانه وتعالى من يدعوهم إليه مرة ثانية. جاءهم يوسف قبل ذلك بالبينات الواضحات التي لا لبس فيها ولا شك، وعلى الرغم من ذلك شكوا في هذا الحق ولم يؤمنوا به ولم يذعنوا له. تعرض عليهم آيات الله، وتعرض عليهم أحكام الله وشرائع الله سبحانه وتعالى التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى الرغم من ذلك يكفرون بها ولا يؤمنون بها، بل لا يتوقفون على ذلك، بل يثيرون حولها الشبهات ويلقون عليها التهم حتى يخلو الجو لهم بعيدا عن سلطان الدين وبعيدا عن سيف الحق، فيفعلون في هذه الحياة الدنيا ما يشاءون من الباطل والمنكرات. ولكن هيهات هيهات لأمثال هؤلاء أن يحصل لهم ما يريدون مما يثبتون من ذلك الباطل، فإن الله عز وجل لا يرضى عن ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى بين أنه يمقت على ذلك، وأن المؤمنين يمقتون ذلك كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. الله سبحانه وتعالى يمقت على ذلك، لا يحبه ولا يرضاه، يبغضه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعباد الله المؤمنين يبغضون دائما وأبدا كل ما يفعله أهل الباطل من المجادلة في دين الله سبحانه وتعالى بالباطل. يجادلون في دين الله عز وجل، وها هو واقعنا. خير شاهد على ما نقول هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى، ويجادلون بالباطل دائما وأبدا، ويتكلمون في شريعة الله، ويحاولون أن ينسبوها إلى التقصير ويلقوا عليها التهم الكثيرة. هؤلاء يجادلون بالباطل، والله عز وجل يمقت على ذلك. والمؤمنون يجب أن يكون هذا في قلوبهم، بل لا يتحقق الإيمان عباد الله في قلب المؤمن إلا أن يمقت كل من يجادل في آيات الله عز وجل بالباطل، ويشكك في شريعة الله سبحانه وتعالى، ويحاول الكفرة والطغاة، ويحاول أهل الباطل دائما وأبدا أن يصرفوا أنظار الناس عن ضعفهم، فيدعون حول أنفسهم هالة معلوم أنها زائفة، مثل ما فعل فرعون ومثل ما يفعل الطغاة دائما وأبدا. إذا بفرعون ينادي على وزيره أن يبني له صرحا عظيما لعله يبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيطلع إلى إله موسى. هذا الكلام معلوم أنه كلام لا يخرج إلا من عقل إنسان أحمق لم يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فإن الإنسان إذا وعى ما تكلم به فإنه لا يتلفظ بمثل هذه الكلمات الجوفاء التي لا مدلول لها في حقيقة الأمر، وعلى الرغم من ذلك تفوه بها بغباء رهيب وبحماقة شديدة تدل على فقده للسيطرة على كل الأمور وأنه لا يملك من مقاليدها شيء، فإذا به يتكلم أي كلام، المهم أن يصرف أنظار الناس، والمهم أن يظهر للناس كأنه يملك شيئا وكأنه سيصعد إلى السماء، وهيهات هيهات لمثل هذا أن يفعل مثل هذه الأشياء. لا ينبهر الرجل المؤمن بهذه الكلمات ولا يخدع بها بحال من الأحوال، بل هو يعلم أن هذا الإنسان قد زين له ما بين يديه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وصد عن سبيل الله عز وجل، وأن كيده الذي يكيده هو في تباب، هذا الكيد إلى هلاك وإلى تدمير بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا تيأسوا عباد الله ولا تخافوا من كيد الكافرين ومن كيد المبطلين، فإنهم يكيدون كيدا ويكيدون كيدا عظيما كثيرا، ولكن هذا الكيد هو من جنس كيد الشيطان، كيد ضعيف إلى هلاك وفي تباب بإذن الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته عز وجل. ثم بعد ذلك يدعوهم هذا الرجل المؤمن بدعوة مضادة لدعوة فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فرعون قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا الرجل المؤمن قال: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. تلاحظ مدى المطابقة بين الكلمات ها هنا وها هناك، مما يؤكد على ما نعيشه في واقعنا أيضا. حينما تنظر يخرج هذا فيتكلم بالباطل ثم يدعي أنه على الحق ويقول أنه يهدي الناس إلى سبيل الرشاد، ثم يخرج هذا ويتكلم بالحق ويقول أنه على سبيل الرشاد. المهم أن يدرك الإنسان الفارق بين الحق والباطل حتى يتبع الحق وحتى يبعد عن هذا الباطل لا يغتر به أبدا. هذا عباد الله من أوجب الواجبات. وإذا كان أهل الباطل يدعون أنهم أصحاب رسالات وأنهم يريدون الصلاح والإصلاح، فلأن يكون أهل الحق أولى بذلك وأولى، لا يترك أهل الحق أبدا الميدان والمجال فسيحا أمام أهل الباطل يفعلون ما يشاءون من منكرهم وباطلهم، فيعجز أهل الحق عن إثبات ما بين يديهم من الحق، ثم إذا بأهل الباطل يرفعون رؤوسهم بباطلهم. لا عباد الله، بل يكن هذا الرجل الصالح هو قدوتنا في هذه الحياة، يكن هذا الرجل الصالح هو مثال عظيم أمام أعيننا نقتدي به وندعو إلى الحق الذي بين أيدينا، ولا نترك المجال أبدا لأهل الباطل. ثم بعد ذلك إذا به يجدد الدعوة للزهد في هذه الحياة ويرغبهم في الآخرة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يرغبهم فيما عند الله عز وجل من الفضل. من يعمل من الصالحات عند الله سبحانه وتعالى من ذكر أو أنثى بلا تفرقة بين هذا وذاك، من غير أن يفرق الله سبحانه وتعالى بينهما، بل إن الله عز وجل يحفظ أجر الذكر ويحفظ أجر الأنثى وهو مؤمن، يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهذا أجر عظيم لا يستطيع أحد تقديره إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه بغير حساب عند الله عز وجل. إن هذه الآيات عباد الله يحتاج إليها المرء كثيرا، وإن هذه الصور يحتاج المرء إلى أن يعيها بقلبه وأن يتدبرها وأن يفهمها وأن يعقل ما فيها حتى يمشي في هذه الحياة وهو على بينة من أمره، عنده الثبات والرسوخ الذي يثبته على الطريق حتى ينتصر على الباطل ويصل إلى ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بدأ هذا الرجل المؤمن جولة أخرى من المقارنة بين حاله وبين حال قومه الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. بدأ بينهم جولة ليبين لهم وجه المفارقة بينه وبينهم، وهو أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. هو يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهم يدعونه إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. هو يدعوهم إلى دعوة تكون فيها الحياة في الدنيا والآخرة وهم يدعونه إلى الهلاك وإلى زوال كل شيء في الدنيا والآخرة، بكلمات موجزة بكلمات مختصرة. يبين هذا الرجل المؤمن أن الإنسان إما أن يكون داعيا وإما أن يكون مدعوا، لا ثالث لهذين الحالين، وأن تختار بين هذا وذاك. فإما أن تكون داعيا إلى الحق وإما أن تكون مدعوا إلى الباطل، وهذا لا يترك لك مجالا أن تفكر هل أنزوي هل أنطوي هل أترك المجال والميدان، لا، بل إنه لا مجال لك إلا أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن تدعو نفسك والناس إلى النجاة، أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثم يرتب على هذا الكلام النتيجة: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. مردنا إلى الله سبحانه وتعالى، وسيحكم الله عز وجل بيننا في الدنيا وفي الآخرة. وبالفعل قد كان ما قال هذا الرجل الذي فوض أمره لله سبحانه وتعالى بعدما بذل كل ما في جهده، قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ستذكرون ما أقول لكم، ولكن لن تنفعكم الذكرى حينما تذكرون هذا الكلام، سيكون قد فات الأوان على أن تنتفعوا بالذكرى. سيكون الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى أو حين يجيء بأس الله عز وجل، ولن ينفعكم في هذا الموطن أن تعودوا أو تتوبوا أو تؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا من أعظم ما يدل على تغلغل الإيمان في قلب هذا الرجل المؤمن. تغلغل الإيمان في قلبه بطريقة حيث أنه ملك كل جوانح قلبه، فلم يترك له شيئا من قلبه إلا ودخل فيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أفوض أمري إلى الله، تفويض الأمر كاملا إلى الله سبحانه وتعالى، عدم الاغترار بما بين يديه من قوة، عدم الاغترار بما عنده من الفصاحة والكلام والبيان، عدم الاغترار بما تكلم به مع الناس وأفحم به الفرعون الكبير بينهم، عدم الاغترار بكل هذه الأشياء. أفوض أمري إلى الله، تفويض الأمر كاملا لله سبحانه وتعالى مع بذل كل ما يمكن أن يبذله الإنسان. هذا هو سر النجاح الحقيقي وسر النصر الذي ينصر الله عز وجل به عباده المؤمنين، أنهم يبذلون المستطاع فيما بين أيديهم وإن كان قليلا جدا. هذا الرجل رجل واحد، هذا الرجل كان بالأمس القريب يكتم إيمانه خوفا من فرعون، وإذا به يجهر بإيمانه والمتوقع في حقه أن يقتل وأن يشرد وأن يضطهد وأن يفعل به ويفعل. وعلى الرغم من ذلك كله وعلى ما بين يديه من أسباب ضعيفة، قام بواجبه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق والوقوف في وجه هذا الباطل إلى أن ينصره ربه سبحانه وتعالى. وهذا واجبنا عباد الله، لا ننظر إلى الأسباب الضعيفة التي بين أيدينا، بل ننظر إلى كيفية أخذنا بها. كم نصر الله سبحانه وتعالى من أقوام بأسباب ضعيفة جدا. موسى صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل بسبب ضعيف جدا، ضرب بعصاه البحر فانفلق، وإذا بهذه العصا يرميها على الأرض فتتحول إلى حية عظيمة تلقف كل ما فعله هؤلاء المبطلون. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على موسى بسبب ضعيف. نبينا صلى الله عليه وسلم يلقي بكف من حصن في يده في وجوه الكافرين يوم بدر، فينشغل الكافرون بأعينهم وينشغل المسلمون بقتلهم. أسباب ضعيفة جدا، إذا نظرت إليها ربما لا تعيرها انتباها، ولكن هي ما قدر الله سبحانه وتعالى. وأنت كل ما عليك لتعلم فضل الله سبحانه وتعالى عليك، كل ما عليك هو أن تأخذ بهذه الأسباب التي بين يديك، لا تغتر بما بين يدي الكافرين من أسباب، فإنه هناك أمر لا يكون في حساباتهم، لا يكون في حسابهم أن الله عز وجل معنا، وهذا هو ما يقوي ضعفنا، وهذا الذي يعز ذلنا ويغني فقرنا، هذا الذي يرفعنا من هذا الذل والهوان أن الله عز وجل معنا. فهذه الأسباب الضعيفة الحقيرة تقوى وتعظم بإذن الله سبحانه وتعالى حينما يكون الله عز وجل معنا. وهذا كان حال الرجل المؤمن، قال أفوض أمري إلى الله، يعلم أن الله عز وجل معه، وأن الله سبحانه وتعالى ناصره، وأنه لن يخذله سبحانه وتعالى. فقال هذه الكلمات الإيمانية الرقراقة الجميلة، إذا به يقول أفوض أمري إلى الله، وهو لا ينسى أن الله عز وجل على كل شيء رقيب. إن الله بصير بالعباد، يعلم رقابة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يبصر، وأن الله يسمع، وأن الله يشهد، وأن الله يحيط سبحانه وتعالى ويراقب كل شيء. إن الله بصير بالعباد. النتيجة عباد الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقاه الله سيئات ما مكروا، إذن هم مكروا وكان لهم من المكر، كما أثبت الله عز وجل ذلك أن لهم من الكيد، فكان لهم كيد وكان لهم مكر، وهذا المكر يبلغ ما يبلغ. فإن الله سبحانه وتعالى يقي عباده المؤمنين مكر الماكرين، إنهم يمكرون والله عز وجل خير الماكرين، يكيدون كيدا والله عز وجل يكيد بهم ويكيد سبحانه وتعالى لنا. فهذا أمر مهم جدا عباد الله، أن نحقق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، فتكون النتيجة أن الله عز وجل يقينا سيئات ما يمكر أعداؤنا ضدنا. ويحيق المكر هذا السيء يحيق بأهله الذين فعلوه ومكروه، ووالله ليحصلن ذلك. ونجزم وأن هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن أنواع المكر الرهيبة التي يدبرونها بالليل والنهار، أن كل هذا المكر سيعود عليهم في نهاية الأمر. تنتهي هذه الآيات عباد الله بعد ذكر صورة عذابهم في قبورهم، وبعد ذكر صورة عذابهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وبعدما يحصل بينهم من الملاعنة، وبعدما يحصل بينهم من طلب تخفيف العذاب، يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصر الله عز وجل رسله، وينصر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأهل الإيمان هم أهل النصر في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل هو الذي وعدهم بذلك النصر. واعلموا عباد الله أن ذلك المؤمن قد ضرب لنا المثل العظيم بكل الجوانب التي نحتاج إليها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان رجلا موحدا صرح بإيمانه بالله عز وجل، وأنه ما وقف وقفته تلك إلا من أجل أن يقول الناس ربنا الله، وصرح باتباع الرسل وباتباع المؤمنين، طلب من الناس اتباع ما كان عليه الرسل من موسى ويوسف صلوات ربي وتسليماته عليهما، وكذلك طلب منهم اتباع سبيل المؤمنين، فقال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وظهر تماما في قصته ما كان عنده من مقدار التزكية للنفس بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، من حصول الرقابة ومن حصول التفويض والتوكل على الله واعتماده بقلبه وثقته في الله سبحانه وتعالى. فضرب هذا الرجل كل ما يحتاج إليه الإنسان من مثل عظيم في جوانب الإيمان والدعوة والتوحيد، فإذا ما حققنا ذلك وأوجدناه واقعا في حياتنا، ف فإنه يتحقق لنا أو تتحقق لنا النتائج التي وعد الله عز وجل بها من النصر. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية الدين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها خطأها وعمدها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.